إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ها أنتم تدرسون كتاب الله وفي مسجد رسول الله، ما هي الجائزة؟ إنها والله العظيمة. واسمعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو بذلنا ملء الأرض ذهبا على أن يذكرنا الله في الملكوت الأعلى ما حققنا ذلك. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأخرى يقول صلى الله عليه وسلم من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. ونحن مع كتاب الله عز وجل، إذ قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن افعلا كذا وكذا. من القائل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل؟ الله جل جلاله. من هو الله؟ خالقنا رازقنا خالق العوالم كلها، رب السماوات والأرض وما بينهما، ولي المؤمنين ومتولي الصالحين ومرسل المرسلين ومنبئ الأنبياء، هذا الله الذي لولاه ما كنا. يقول وعهدنا، نحن رب العزة والجلال والكمال، عهدنا إلى من؟ إلى إبراهيم وابنه إسماعيل. وعهدنا بمعنى أوصينا، لأنه عدي بإله، أمرنا موصينا مؤكدين. من إبراهيم؟ من هذا إبراهيم؟ هذا أبو الأنبياء، هذا أبو الضيفان، هذا خليل الرحمن. عرفتموا؟ وهذه الكلمة إبراهيم حقيقتها أب رحيم، بالعبرية أب رحيم إبراهيم، وحقا والله إنه لأب رحيم. ويدلك على رحمته أن ابتلاه سيده ومولاه بأن يذبح فلة كبده ويقدمها قربانا لله رب العالمين، لعل الغافلين ما يتنبهون. لو كان قلبه قاسيا مثلي ما هناك حاجة يذبح، يذبحه وهو يغني، لكن قلب رحيم رقيق، عواطف جياشة في هذا القلب، كيف يقوى على أن يذبح ولده؟ وهذا شأن الاختبار، الامتحان، إذا نجح صاحبه وفاز انتهى إلى أسمى قمة في الكمال البشري. أما سمعتم الله تعالى يقول على لسان إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم ماذا؟ أعطيا ماذا؟ أمرهما وقلبهما ووجههما لله، وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا إبراهيم أبي الأنبياء، ما من نبي بعده إلا من ذريته. إذن عهد إليه من؟ الله جل جلاله، رب العزة والجلال. وإلى إسماعيل ابنه، وابنه ما زال صغيرا لكن ناهز البلوغ وأصبح يناول أباه الحجارة ويبني البيت. وإسماعيل قالت العلماء معنى سمع الله، معنى إسماعيل بالعبرية بالسريانية لا العبرية، سمع الله أي دعاءك يا إبراهيم وأعطاك ولدا، فهو إسماعيل. سمع الله دعاءك يا إبراهيم فأعطاك ولدا، فهو إسماعيل، لأن إيل معناها الله، يدلك لذلك جبريل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، كما نقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم. عهد إليهما بماذا؟ كلفهما بماذا؟ أن طهرا بيتي. إذن أخطأت، غلطت في أن إسماعيل هنا ليس غلاما مناهزا للبلوغ، بل أصبح رجلا. في هذا السياق أن ينهض بهذا التكليف بعد والده، مع والده، أن طهرا يا إبراهيم وإسماعيل أيها النبيان الرسولان، طهرا بيتي. بعدما بني البيت ممكن بسنين أو بأيام، أما أثناء بناء البيت كان إسماعيل مناهزا للبلوغ فقط، ما شب ولا ترعرع. فإبراهيم لي كان يبني وإسماعيل يناول الحجارة كما تقدم. فلما ارتفع البناء وما أصبح يقوى على أن يصب الحجر إلى الجدار، جاء الله بهذا الحجر مقام إبراهيم بما شاء من وسائل، فأصبح يعلو فوقه ويواصل البناء حتى أكمل البناء. أما في هذا السياق فإبراهيم وإسماعيل نبيان رسولان. أن طهرا بيتي لمن يطهرانها؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. التطهير معروف عندنا، بما تطهر ثوبك وبدنك؟ بالماء والصابون. تطهر ثوبك وبدنك من النجاسة كالبول والعذرة والدام والقيح وما إلى ذلك. إذن يا إبراهيم ويا إسماعيل اسمع، طهرا بيتي، نظفاها طهراها نقياها من كل ما هو نجاسة معنوية كالشرك والكفر والتلصص والخيانة والزنا والفجور، وحسية كالجيف والنجاسات من بول وما إلى ذلك. فالتطهير هنا تنقية كاملة لما هو مكروه لله مبغوض لرب العالمين من الحسيات والمعنويات. للطائفين، إذا جاء الطائف ما يخاف أحد ينهشه أو يزلق في مستنقع ماء أو بول أو كذا أو كذا، لأنه جاء يطوف ببيت ربه. والعاكفون جمع عاكف، والعكوف لم يبق له أثر في العالم الإسلامي إلا أيام رمضان، والسنة أنه في رمضان ويصح في كل سنة. من قال لله علي أن أعكف شهرا في المسجد الحرام يجب أن ينفذ. والعكوف معناه انقطاع كامل إلى الله عز وجل، لا يخرج من المسجد إلا لقضاء الحاجة البشرية، أو إذا لم يكن له ولي ولا مولى يتولاه يخرج إلى السوق يأخذ قرص الخبز وإلا عنقود العنب ويأتي إلى المسجد. وطول الليل والنهار وهو مع الله ذاكرا مسبحا مكبرا راكعا ساجدا، إذا غلبه النوم نام، فإذا ذهب قام. فانظر قيمة هذا العكوف، انقطاع كامل إلى الله. قد لا يتخرج الله وهو نوراني قلبه كله نور، ولم تبق عليه خطيئة ولا سيئة مدون عليه تمحى، لا سيما في المسجد الحرام والمسجد النبوي معتكف الحبيب صلى الله عليه وسلم. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. والركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد كقاعد وقعود. لما خص الركوع والسجود؟ إنها الصلاة، والصلاة معراج الوصول إلى الملكوت الأعلى. من أراد منكم أيها السامعون أيتها السامعات أن يتصل بذي العرش جل جلاله في أي ساعة من ليل أو نهار باستثناء الأوقات التي لا مقابل ولا مناجاة فيها، فليتطهر ولينظف ثيابه وبدنه وليغسل جسمه. والطهارة معروفة بالوضوء أو بالغسل، ويستقبل بيته ويقول الله أكبر إن فتح الباب. أنت مع الله حتى تستأذن وتقول السلام عليكم. من منا يشعر بهذا الشعور؟ لا تلمنا يا شيخ، ما جلسنا في حجور الصالحين، أليس كذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقرر هذه المعاني السامية ويقول المصلي يناجي ربه. تقول لا لا تكفر، المصلي يناجي ربه كيف يناجي؟ يتكلم معه سرا. المناجات عندنا معروفة، ومن أحكامها لا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا ثلاثة دون الرابع، ولا أربعة دون الخامس. لما؟ لأنهم يتكلمون سرا فيما بينهم، يخشى أن يكونوا قد تآمروا عليه أو أرادوا به سوءا. معنى هذا آذيناه، أذية المؤمن حرام، لا يحل لمؤمن أن يؤذي مؤمنا ولو بحال كهذه. أنتم ثلاثة لويت رأسك إلى أخيك وتتحدث معه سرا، وأخوكم جالس، ماذا يقول؟ يخشى أن يكون هذان قد تآمر عليه، أوجدوا في نفسه ألما وإلا لا. كيف يؤذى المؤمن؟ يا شيخ إنهم يذبحون المؤمنين، ماذا نصنع؟ نصرخ، يبلغنا اللهم بلغ عنا، يبلغنا أن سجون العرب تجري فيها ألوان العذاب، والله ما توجد في النار يوم القيامة. الآن ما نلوم يا أبنائي، ما علمناهم، ما ربيناهم، جلسوا في حجور من؟ قولوا لي كيف يصبحون ربانيين، حلماء كرماء؟ كيف يتم هذا بالتربية وإلا لا، أو بدون تربية؟ والله ما كان ولن يكون إلا بالتربية. وأمامنا آية كريمة في إبراهيم، ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تزكية النفوس، تطهير الأرواح، تهذيب الأخلاق، السمو بالآداب، هذا ما يتم أبدا إلا بأن تجلس بين يدي المربي جلسة جبريل عليه السلام، وأنت تستقي المعاني والمعارف وتمتزج بلحمك ودمك، ويمتلئ بها قلبك، وما تخرج من المسجد إلا وأنت تمثلها وهي ظاهرة في سلوكك. وحسرتا وأسفا، ما الطريق يا عباد الله؟ العالم الإسلامي هبط من علياء الكمال اللاصق بالأرض ومنذ قرون ومئات السنين، من يوم أن كاد له الثالوث فصرفوهم عن هذه المجالس وعوضوهم المقاهي والملاهي والملاهب، وبغضوا إليهم كلام الله وكلام رسوله، فقالوا في القرآن تفسيره خطأ وصوابه كفر، صوابه خطأ وخطأه كفر. فأصبح رجل إذا سمع العبد يقول قال الله يغلق أذنيه. فهل من عودة؟ عائدون إن شاء الله. ما الطريق يرحمكم الله؟ ما الطريق؟ الطريق فتح الله تعالى لنا به بابه، وهو كتاب المسجد وبيت المسلم. لعل أبا مرة يلقي في نفس أحد السامعين والسامعات هذا الشيخ قائم بدعاية لكتابه ليحصل على ريالات. أسألكم بالله، هل بيع هذا الكتاب؟ أما طبع منه 70,000، وننادي في العالم اطبعوه وزعوه. كتاب المسجد وبيت المسلم حيلة مما فتح الله تعالى به علينا. كيف نجمع أهل البيت؟ لو تعطي الملايين ما تنتفع. كيف تعهد إلى أهل بيت إذا صلوا المغرب أو العشاء يجلس الفحل وامرأته إلى جنبه أو أمه إلى يمينه وأطفاله من بنين وبنات بين يديه ويتغنون بآية يقرؤونها يرددونها يتلذذون بها أنوارها تغمر قلوبهم نصف ساعة حافظوها حفظت يا بني يا أبتاه واسمع فتقرأها حفظت يا أمه العجوز نعم اسمع يا بني حافظ الآية هذه الآية من أين هذه؟ هذه من الملكوت الأعلى هذا من كلام الله رب العالمين ماذا في هذه الآية؟ أولا ما سميت آية بمعنى علامة إلا أنها تدل دلالة قطعية على وجود الرب تعالى وعلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لن يستطيع تحت الأرض أحد ينقض هذه هذا كلام عالي سامي أيتصور وجود كلام بدون متكلم يوجد مستحيل هذا الكلام كلام من هذا كلام الله فيه من ادعى وقال كلامي والدنيا تصرخ 1400 سنة هذا كلام الله إذن آية على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وولايته لأوليائه وقل ما شئت من الكمال الإلهي والذي نزلت عليه هذه الآية يكون غير رسول مستحيل لولا أنه هيأه وهو في أصلابه وأرحام أمهاته وأبائه لذلك وأوحى إليه كيف يوحي إليه كلامه فهو رسول كل آية في كتاب الله الذي تقرأون على الموتى كل آية تصرح بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل آية تحمل الهدى تحمل النور فلما تحفظها الأسرة حفظا جيدا يشرحها لهم أبنائي أمي يا أم فلان هذه الآية لها معاني تدل دلالات لأن الله أنزلها للعلم والبيان هذه الآية تأمرنا أن نعتقد الحق ونكفر بالباطل هذه الآية تدعون إلى حسن الخلق هذه الآية تدعون إلى أن نقيم الصلاة هذه الآية تدعون إلى أن نرحم إخواننا المؤمنين والمؤمنات وهكذا يعطيهم ما تدعو إليه الآية وما نزلت له من أجله سمعتم إن شاء الله تمسكوا بهذا النور بهذه الهداية الإلهية ومن الغد أيضا يجلسون في البيت الطاهر والملائكة والله تعمره وتحفه يقرؤون حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متوفرة بالآلاف بعشرات الآلاف كأنه نطق بها الآن إذ لا تنقض أبدا مهما طال الزمان يقرؤون الحديث اسمع كلام رسول الله اسمع ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيتغنون بذلك الحديث لتنشرح صدورهم وتطمئن نفوسهم ويجدون روحانية في نفوسهم يحفظه بعد ربع ساعة أعيد يا فلان الحديث تعيده وأنت يا غلام حفظت قال نعم أسمعني حفظتم احفظوا لن يضيع هذا بعد اليوم احفظوا لا ينسى ماذا يريد الرسول من قوله هذا وهو المعلم المربي السائس الحكيم يريد ماذا يريد منا كذا يريد منا أن نفعل كذا، أن نتجنب كذا، فيحفظون الحديث ومعناه. وقد وطنوا أنفسهم وأشرقت أرواحهم بأن يعملوا بما علموا على الفور بلا تأجيل، يوما بعد يوم، يوما آية ويوما حديث، سنة سنتين ثلاثة. كيف يصبحون؟ أسائلكم بالله، أهل هذا البيت كيف يصبحون؟ أليس علماء ربانيين صلحاء أولياء لله تعالى؟ فهل مثل هؤلاء يذلهم الله يهينهم الله؟ والله ما كان، وهو ناصب أولياء. بيوت المسلمين احتلتها الشياطين، أبشركم أو أنذركم، بيوت المسلمين حتى في مدينة الرسول، في حرم رسول الله وحرم رب العالمين في مكة، احتلتها الشياطين، خرجت الملائكة. كيف هذا يا شيخ؟ أصحيح هذا؟ والله الذي لا إله غيره إنه لصح. وكما سمعتم، البيت الذي يجلس الرجل ومات بناته وعاهرة ترقص أمامهم وتتغنج وتتكسر وتغني وهم جالسون، والله ما يبقى الملك. وقرأوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم واحفظوا. دخل يوما حجرة الصديقة عائشة الحبيبة بنت الحبيب أم المؤمنين، فيجد في حجرتها سهوة نافذة غير نافذة للخارج، تضع فيها بعض أمتعتها، ما عندها خزائن، ما عندكم ولا دواليب، وسترت بخرقة كتان فيها صورة. ما هي التي رسمتها؟ النساجة التي نسجتها هي التي نسجتها. دخل فتمعر وجهه وظهر الغضب عليه وقال أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا اللفظ عربي ولا بربري؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. لعل الرسول واهم، جبريل عند الباب أبى أن يدخل، طهر البيت يا رسول الله، كان جرو كلاب في تحت السرير لابن فاطمة الطفل الصغير، حتى أخرج ذلك الجرو من الكلاب ودخل جبريل. ذي يقينيات كأننا موجودون. عرفتم كيف بيوتكم أيها المؤمنون؟ كيف هي؟ رحلت الملائكة إلا من رحم الله. أنا لا أنكر أن يوجد مؤمنون ومؤمنات يكرهون كل ما يكره الله ورسول الله، ويحبون كل ما يحب الله ورسول الله، ولكن هذا هو العالم الإسلامي. عرفتم عنه؟ طردوا الملائكة من بيوتهم، حلت الشياطين. إذن كيف تتحقق لهم ولاية الله؟ كيف ينصرهم الله؟ كيف يهدي قلوبهم؟ كيف يأخذ بأيديهم من وحلتهم؟ الجواب غير ممكن. إذن وهذا الصحن الهوائي في بلادنا عنده سنة، في بلاد العرب قالوا عنده 4 سنوات 5 سنوات. هذا أحدث فتنة. قد قلت لكم إن الذي يستمر على هذا الوضع سوف يموت على سوء الخاتمة. الذي يجلس مع مرته وأولاده من صلاة العشاء إلى نصف الليل إلى قبل الفجر وهم يشاهدون الأفلام الخليعة الدمارة المدمرة في العالم كامل، ليلة واحدة تنطبع تلك الأخلاق في قلوبهم، فكيف إذا كل ليلة وطول العام شيئا فشيئا حتى ينكرون وجود الله؟ وإن لم ينطقوا ما يقولوا لا إله، لكن لا يوجد في قلوبهم إيمان بالله. لو وجد الإيمان بالله لبكوا وخروا ساجدين. وترتفع مستويات الفساد في نفوسهم حتى يصبحون مؤمنين بالاسم، ويأتي الأجل وهو ينكر وجود الله فيموت على سوء الخاتمة. هذا الكلام بلغناه، سمعه الناس ولا لا؟ يسمع بهذه الأذن ويخرج من هذه لا إله إلا الله. ونحن نقول كتاب المسجد وبيت المسلم، اشغل بيتك بهذا الكتاب، اجمع أهلك وقرأ معهم ليلة آية وليلة حديث، ترتفع أنت وإياهم ويصبح البيت كتلة من النور، ووالله جل جلاله لا ينتهي الصرف وينتهي العبث في المأكل والمشرب والملبس، ويتوفى لكم مالكم ويزيد مع البركة التي تحل. ثم أهل المدن والقرى في العالم الإسلامي، إذا التزم أهل قرية من القرى بأنهم يجتمعون كل ليلة في بيت ربهم، وإن كان ضيقا وسعوه بالخشب لا بالحديد والإسمنت كمسجد رسول الله، ويجلسون فيه بنسائهم وأطفالهم من المغرب إلى العشاء كل ليلة، مالت الشمس إلى الغروب هيا اترك العمل، ارمي المسحات يا فلاح، ارمي المرزبة يا حداد، ارمي القلم يا كاتب، اغلق الباب يا تاجر. الى اين؟ دعوة ربانية، ذاهبون الى الرب جل جلاله، فين؟ في بيته. ماذا نصنع؟ نتلقى الكتاب والحكمة ونستمطر رحمات الله. يصلون المغرب كما صلينا، يجلسون جلوسنا هذا والمرب أمامهم، آية يرددون حتى تحفظ ويشرح لهم معناها، وتوضع أيديهم على المطلوب منها. فهمتم أبنائي إخوتي آبائي أمهاتي؟ فهمنا. من الليلة نطبق هذا الواجب، من الليلة نجتنب هذا المكروه لله ورسوله والمؤمنين. والغد وبعده عام بعد عام، كيف تصبح تلك القرية؟ سألوني أخبركم. تصبح كتلة من نور ككوكب في السماء، لم يبق فيها من يشرب حراما، ولا من يأكل حراما، ولا من يستبيح حراما، لا حسد لا غل لا غش لا خداع لا كبر لا رياء لا سمعة لا شح لا بخل لا خبث، يصبحون كأسرة واحدة وأطهر. كيف يتحقق هذا يا شيخ؟ تريد كيف؟ إذا أكلت تشبع وإلا لا؟ تشبع، سنة هذه تبدلت؟ لا. إذا شربت ترتوي وإلا لا؟ ترتوي. إذا أدخلت أصبعك في النار أحرقته وإلا لا؟ إذا قطعت بالحديد شيء قطع وإلا لا؟ سنة لا تتبدل. كيف تتبدل هذه السنة؟ لن تتبدل، بمجرد ما يجتمعون في صدق على تعلم الهدى الكتاب والحكمة وتزكية النفس، إلا ويصبحون كتلة من النور، ما تبقى جريمة في تلك القرية. لو تريد أن تلزم الناس بالحديد والنار على أن يستقيموا، والله ما استطعت ولن يستقيموا إلا على منهج الله. هذا الله تعالى يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. اسمعوا، إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يبنيان البيت، وهذا التقاول موجود عند العمال عندنا الذين يبنون أو يشتغلون شغل واحد يسلون أنفسهم بكلام ولا لا أغاني، لكن الصالحين ذكر الله وسؤال الله. اسمع إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهما يبنيان البيت. هل استجاب الله دعوتهما؟ بعث في أولاد إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم. وهل فعل الرسول هذا؟ والله كأنكم تشاهدونه يجلس في ذاك المسجد وحوله الناس، النساء من وراء ورجال أمامه، وهو يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتخرج من حجره من مسجده رجال لم تحلم الدنيا بمثلهم قط، وإن شوه المبطلون ذلك الجمال وذلك النور وأرادوا أن يطفئوه، ولكن والله ما اكتحلت عين الوجود برجال تخرجوا من حجور الصالحين كما عرفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدام ذلك الكمال مع الكيد والمكر لهم من كل جهة ثلاث قرون، ثلاث أجيال، الصحابة وأبنائهم وأبناء أبنائهم، لم تعرف الدنيا أمثال أولئك. كيف تعلموا؟ كيف تخرجوا؟ ماذا درسوا؟ ما عرفتم؟ الكتاب والسنة. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يطهرهم أخلاقا وأرواحا. والآن من ينقل هذا الكلام إلى العالم الإسلامي؟ ما في حد. لو كان يلقى كلامنا لغيروا سلوكهم في سجونهم في بلادهم. لمن نعيد هذا الكلام؟ يجيني واحد من بعيد يبكي أمامي، يبكي يبكي، مالك؟ يقول: فعلوا في الفاحشة في السجن. كيف ما تتمزق قلوبنا؟ هنا جالس واحد من سنوات، أين فمك؟ قال: قلع أسناني سنة بعد سنة. هؤلاء مؤمنون مسلمون؟ أنا واهم. أيصدر هذا عن مؤمنين بالله؟ عن مسلمين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله؟ ولا نلومهم، من علمهم؟ من رباهم؟ جلسوا في حجور البلاشفة واليهود والنصارى تعلموا وتخرجوا على أيديهم هنا وهناك، كيف ترجو لهم ماذا؟ عرفتم؟ إليكم بيان الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من يقول لا؟ لا، مجنون هذا. هذا خبر الله وإلا لا؟ إن تطيعوا فريقا، من هم؟ المختصون في علم النفس والقانون والسياسة. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أنا لا أستطيع ولن تقنعني أن شخصا يأخذ مواطنه ويكسر وجهه ويسلب لحيته ويفعل ويفعل. هذا حيوان، هذا إنسان، هذا كافر، لا يوجد في قلبه بصيص من إيمان. الرسول يقول: وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته حتى في الشاء، ما يعذب هذه المخلوقة، وهذا يدعي أنه مواطنون ويفعل بالمواطنين. هذا ما هي عام ولا عامين من سنة، كل ما يجي واحد من الخارج يقص علينا هذا البلاء. سمعتم هذا البيان؟ أعيده: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. حق ولا لا؟ ثم يقول تعالى: وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. من غير المعقول أن نرتد ما دمنا نجلس هذا المجلس طول العام نتلقى الكتاب والحكمة. هل فهم السامعون والسامعات؟ عرفتم الحصانة أين توجد؟ في كتاب المسجد وبيت المسلم. الجماعة التي تجلس كل ليلة منذ طفولتها إلى شيخوختها في بيت ربها ساعة وساعة ونصف تتعلم الكتاب والحكمة، هذه الجماعة يستطيع واحد تكفيرها؟ والله ولا بالسحر يستطيع قوم ولا أمة على أن يردوها على عقابها وتخرج من دينها وإسلامها، والله ما كان ولن يكون. وإنما عرفوا هذا، عرفوا نور الكتاب وهداية السنة فصرفوهم. فعشنا قرون كالبهائم. إذن عرفتم قيمة كتاب المسجد وبيت المسلم؟ ما هو شرط أن يكون هذا كتاب، الشرط ليلة آية وليلة حديث من البخاري، من الموطأ، من مسلم، من أي كتاب، كل ما في الأمر موجودة متوفرة، أحسن من لا تبحث عنها من جديد، مشروحة مبينة لا أقل ولا أكثر. قلت غير ما مر: لو أن أهل قرية في العالم الإسلامي التزموا بهذا، فقلت وأخبرون عن نورهم، والله لنحجنهم ونذهب إليهم لنشاهد أنوارهم وكيف أصبحت تلك القرية وإن كان سكانها أقل من 1000 نسمة، نشاهد النور. إذ لا يتحقق أبدا وعد الله، لا يتخلف أبدا وعد الله بحال من الأحوال. وإلى الآن ما بلغنا، لأن الكتاب الذي صدر ممكن صدر على الهبوط قرونا، هذا كتاب الله. إذن ونعود إلى السياق الكريم: وإذ قال إبراهيم ربي يا ربي اجعل هذا البلد آمنا. أي بلد هذا؟ مكة. بلد وإلا لا؟ بلد. وأقسم الله به والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين الآمن المحقق للأمن لمن دخله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إنها مكة بلد الله، دعوة الخليل: ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. لما قال إبراهيم هذا، مكة ما فيها نخلة ولا شجرة تين ولا عنب ولا زرع، لا بر ولا شعير، كما جبال فران والوادي بينها، وارزقهم من الثمرات. وشاء الله أن يتحقق ذلك، فقد شهدت مكة أمنا لم تشهد بلد أخرى في العالم. أيام الجاهلية ولا إسلام ولا شرع ولا قانون، ألقى الله في قلوبهم الرعب والخوف، يمر بقاتل أبيه ما يفتح عينيه فيه أبدا. أمنهم والله على كل شيء قدير، وارزقهم من الثمرات، فأصبحت تأتيهم الأموال والثمار من أنحاء العالم إلى الآن مكة. وارزقهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا احتراس احترسه إبراهيم. لما يحترس؟ لأنه في السابق لما قال تعالى له، لما توجه بتاج الملك وأصبح إماما للعالم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أوامر فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذه الشهادة لو تدرسون مليون سنة والله ما تحصلون عليها في مدارس الدنيا كلها. كلمات أوامر كم معدودة استعرضناها، منها أن يذبح ولده فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك. وحقق الله هذا، فلا يهودي ولا نصراني ولا أحد على الأرض إلا ويقدس إبراهيم ويود الانتساب إليه على الإطلاق. جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، طمع والطمع في الله لا بأس، ومن ذريتي أيضا اجعل منهم أئمة. قال تعالى لا ينال عهدي الظالمين. إذا أولادك ظلموا أشركوا وكفروا وأحلوا ما حرم الله واستباحوا ما حرم ما لهم حق. وهنا تكلمنا على ولاية العهد، هذه هي وإلى لا؟ وقلنا لا بأس للحاكم سلطان باي داي ملك عندما تحضر الوفاة أو يخاف يعين أحسن واحد في البلاد من أقاربه ومن غيرهم أمانة حتى لا تضيع الأمة. تبهتم؟ رد الله تعالى عليه بقول لا ينال عهد الظالمين، ما نعطيك عهد ينال الظالمين. أما من كان مؤمنا حنيفا موحدا مستقيما هو مات مثلك، أما مشركا كافرا فاسقا ما يعطى هذا. أرأيتم هذا الرد؟ أبراهيم الآن خاف، تذكر هذه الآداب، فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أما الكافر ما تعطي لا شرب ما ولا أكل خبز، بناء على ما سبق. قال تعالى لا، ومن كفر فأمتع قليلا بالطعام والشراب حتى يموت ثم إلى جهنم. فكفره ما يمنع من أن يأكل ويشرب ويلبس ويركب أبدا، وإنما يقتل إذا قاتل وأعلن الحرب وحارب يقتل، أما إذا سالم يأكل ويشرب حتى الموت. ما نقول لأنه كافر لن يأكل ولن يشرب، ولولا هذا لكان من حق المسلمين أن لا يطعموا كافيا ولا يسقوا حتى يموت. لما يا جماعة؟ هذا مخلوق للعبادة عطلها، قال أنا ما أعبد الله يجب أن يموت، لماذا باقي؟ هذا سر آخر. أتعرفون لما نأكل ونشرب؟ ما تعرف؟ من أجل أن نذكر الله ونشكره، فإذا عطلنا الذكر والشكر تعطلت الحياة، ما قيمة وجودنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فلهذا يهان الكافر ولا يكرم ولا يعز ولا يبجل ولا يعظم. لما؟ لأنه ترك علة الحياة وسير الوجود فقط. لا يقتل، وما يدرك أنه ينجب ولدا يعبد الله، وما يدرك أن يوما يدخل في رحمة الله، كما تملك هذا. إذا دعهم يأكلوا ويشربوا حتى نهاية أجالهم والمصير معروف. أرأيتم كيف رد الله على إبراهيم؟ إبراهيم تحفظ لأنه سمع في الأول لا ولاية إلا لمؤمن طاهر صالح، فهنا لما تحفظ قال تعالى ومن كفر فأمتعه، تعرفون التمتع بالأكل والشرب واللباس إلى أن ينتهي الأجل، فأمتعه قليلا قليلا فقط، هذا شيء آخر، فأمتعه قليلا. أما أهل الإيمان والصلاح والاستقامة فيمتعهم كثيرا، لأننا نجد اللذة في الطعام والشراب باسم الله ومن أجل الله، وهم يأكلون كما تأكل الأنعام، لا يعرفون لما يأكلون ولا لما يشربون، ما يعرفون لما وجدوا وإلى أين يصيرون، فمتاعهم ولو ألف سنة ما هو إلا قليل. ثم نضطرهم إلى عذاب النار. أي نار هذا؟ ما تعرفون النار يرحمكم الله؟ كيف تشعلونها في بيوتكم؟ ومن قال أي نار هذه تجمع البشرية؟ قلنا ارفع راسك غدا إن شاء الله في الضحى للشمس وانظر وتأمل والحرارة نازلة، واسأل الخبراء يقولون هذا الكوكب أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، لو جمعنا البشرية كلها ما سدت زاوية فقط، ورميناها في الشمس ما سدت زاوية ولا كملتها، فكيف بالعالم الآخر وراء هذه الأكوان؟ وبئس المصير، مصير يصير إليه عبد الله أو أمة الله إذ يلقى في عالم الشقاء يخسر كل شيء. وعندنا أيضا بعض المعلومات، يؤتى بالرجل، أي رجل هذا من أمثالنا، غرصه كجبل أحد والله العظيم، عرفتم، وعرضه والله كما بين مكة وقديد 135 كيلومتر، تأكله النار مليارات السنين. من أخبر بهذا؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ضرس الكافر في النار كجبل أحد، كنا نعجب كيف هذا الضرس، جسمه كم، حتى قال وما بين كتفيه كما بين مكة وقديد 135 كيلو تقريبا. يؤخذ هذا الرجل ويوضع في صندوق حديد تابوت ويغلق عليه ويرمى في زاوية من زوايا الشمس في ذلك العالم، والله لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يموت، وهو معذب ملايين السنين في هكذا. انظر البشرية مقبلة على عاش، انظر المؤمنين الضائعين، جهلوهم وكفروهم وأنسوهم لقاء ربهم، وأصبت حياتهم كحياة غيرهم، لا هم إلا الفرج والبطن. هيا نعود، والله لا عودة، لو جاء عمر بالخطاب والله ما يردهم ولا يقوى عليهم في أي بلد، ما نرجع إلا إذا أردنا الله والدار الآخرة، فقط عرفنا الحياة نجتمع في بيوت ربنا نبكي كل ليلة بنسائنا وأطفالنا، نتعلم الكتاب والحكمة، ما يمضي زمان إلا ونحن ربانيون.